بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 14 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا نتكلم في نهاية الدرس السابق عن البشارة بإسحاق، بشارة الملائكة المكرمين لخليل الله إبراهيم بولادة إسحاق، و البشارة أيضا بيعقوب الذي ينجبه إسحاق بعد أن يكفر. وسنعود مرة أخرى إلى الكلام عن هذه البشارة عند الحديث عن نبي الله لوط وقصته مع قومه. وهذه القصة عجيبة، قصة إبراهيم، لأنها قصة متشابكة تتكلم عن 4 أنبياء في وقت واحد. الذي يتكلم عن قصة إبراهيم من أولها إلى آخرها لابد أن يتكلم عن عميد القصة وهو إبراهيم أبو الأنبياء، ثم ابنيه إسماعيل وإسحاق، ثم ابن أخيه لوط، وفي نهاية القصة يأتي الكلام عن حفيد إبراهيم وهو من؟ يعقوب. يبقى 5 أنبياء، لأن إبراهيم عاصر يعقوب، عاش حتى رأى يعقوب، لأن الملائكة بشرته وبشرت زوجه، قال بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أنت رغم كبرك ورغم عقمك ورغم كبر زوجك فإنكما ستنجبان وستعيشان، يمد الله في عمركما حتى يرى كل منكما حفيده من؟ يعقوب. فالبشارة مضاعفة. يبقى الكلام عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط ويعقوب ابن إسحاق. ونرجع إلى إسماعيل، ورأينا في الدرس الماضي أن أباه وضعه بأمر الله أين؟ وضعه في واد غير ذي زرع، في المكان الذي عرف فيما بعد بمكة أو ببكة، مكان الحصين الذي يبك الأعداء. فإسماعيل كما قلنا كبر وترعرع في وسط قبيلة عربية تسمى جرهم. جاءت هذه القبيلة ولما رأت الطيور تحوم حول هذا المكان قالوا إن هذه علامة على وجود الماء، فاستأذنوا من أم إسماعيل أن يقيموا بجوارها، فأذنت لهم ولكن اشترطت عليهم أن تكون الماء ملكها، الماء لبئر زمزم تكون ملكها وملك ابنها. وفعلا قبر إسماعيل بينهم، وتعلم منهم اللغة العربية، ومن هنا إسماعيل يسمى جد العرب الإيه؟ المستعربة، لأن في عرب عاربة وعرب مستعربة، العرب العاربة اللي هم من أصل عربي، هم عرب من الأصل، لكن المستعربة أي تعربت فيما رعى، الأصل مش عربي لكن جاءت إليهم العروبة من قبل فرع من الايه من الفروع. فإسماعيل وشوف ده أمر عجيب فعلا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هاجر مصرية، لغتها لغة المصريين اللغة الهيروغليفية أو فيما بعد التي تطورت إلى اللغة القبطية. إبراهيم آرامي، اللغة بتاعته لغة آرامية. إسماعيل ابن إبراهيم يكبر فيما بعد ويتعلم من قبيلة جرهم إيه؟ العربي، يتعلم من قبيلة جرهم العربية لأنه نشأ إيه؟ نشأ بينهم. طبعا معروف الاسم، كلمة إسماعيل يعني اسمع يا الله، دي باللغة العبرية أو السريانية اسمع، لأن إيل بمعنى إيه؟ الله. فإسماعيل بمعنى إيه؟ اسمع يا الله، أي اسمع ندائي أو اسمع دعائي أو اسمع كلامي إلى آخره يعني. فنشأ إسماعيل وكبر، وهنا تعرض إبراهيم أبو الأنبياء لامتحان رهيب خطير، أظهر فعلا معدنه الحقيقي واستحق بجدارة بعد نجاحه في هذا الامتحان أن ينال أرفع المناصب والأوسمة والألقاب من الله سبحانه وتعالى. فإن إبراهيم قد نال الخلة، منصب الخلة، الحب، حبيب إلى الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونال منصب الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، ونال لقب أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الأوسمة وهذه المناصب لم تكن جزافا، إنما كانت نتيجة النجاح الباهر في الامتحانات والاختبارات والتجارب التي اختبره الله بها. فموقف المحنة هذا هو الذبح، ذبح ابنه، رؤيا في المنام بأنه يذبح ابنه، هذه محنة كبيرة عرضها القرآن في سورة الصافات، وقلنا أنه وصف إسماعيل بالغلام الحليم، ويبدو أن هذه الرؤيا جاءت متزامنة مع وجود إبراهيم في سفرة من الأسفار مع ابنه وزوجه، مع ابنه إسماعيل وزوجه هاجر، لأنه وضعهما في مكة وكان يزورهما بين الحين والآخر، الله أعلم كل 13 أشهر أو 14 أشهر ولا كل 6 أشهر ولا كل سنة ولا كذا، كان دائما يعني يتصل بهما ويزورهما ويتفقد أحوالهما. ففي سفرة من الأسفار، وكان الغلام قد بلغ السعي، أي بلغ سن السعي والجد والنشاط، يعني أصبح ملء عين إيه؟ ملء عين أبيه. ولاحظ أن إسماعيل رزقه عن كبر، لأن يعني كما سنرى فيما بعد يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيه؟ إسماعيل وإسحاق، فهو متشوق جدا للولد. ولاحظ اني لم يهنأ به، والله عز وجل طالبه بان ياخذه وامه الى مكان بعيد، فهو لا يراه الا بين الفترة والايه الطويلة والاخرى. ولاحظ ان اسماعيل هو الولد الوحيد، لان بنص كلام التوراة اللي حرفها اليهود فيما بعد انه بيقول له اسمع اذبح بكرك، اذبح ولدك الوحيد، او كما جاء في الايه في التوراة. فمن كل النواحي موقف محنة كبير جدا يتعرض له ابو الانبياء ابراهيم، غلام بلغ السعي، الله أعلم عنده 12 سنة 13 سنة 14 يعني أقصى حاجة 15 إيه؟ أقصى حاجة للغلام إن يكون سنه كام؟ 15 سنة. فلما بلغ معه السعي القصة طبعا كلها حدثت في إيه؟ في مكة وما حولها من الشعائر، ولذلك خلدت معالم القصة ومظاهر القصة خلدت في مناسك الايه الحج بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: انكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم. يعني انتوا بتعملوه في الحج ده مش اي كلام، لا ده انتوا بتخلدوا القصة الاولى، قصة مجدكم الاول، قصة قدوتكم وايه واسوتكم ابراهيم. لقد ضرب اروع الامثلة في التضحية والجهاد من اجل دين الله ونشر دين الله ونشر كلمة التوحيد ومحاربة الشرك ومحاربة الاصنام ومحاربة الذين يعبدون غير الله. فالسعي بين الصفا والمروة كما قلنا نذكر فيه مين؟ هاجر. موضوع الرمي وموضوع الذبح وكل هذه الامور نذكر فيها دايما ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام، انكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم. فالقصة كلها حدثت في هذه الاماكن في مكة وما حولها. بدأ القصة باني ابراهيم رأى في المنام انه يذبح ابنه ورؤيا الانبياء حق، يعني ما في فرصة أبدا للشيطان أن يتسرب إلى الأنبياء إطلاقا، رؤيا الأنبياء حق. ما دام رأى في المنام أنه يذبح ابنه إذن الله يأمره بأنه يذبح ابنه. وإحنا عارفين أن من مقدمات النبوة في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه ظل 6 أشهر قبل أن ينزل عليه جبريل بغار حراء يرى الرؤيا فتتحقق او تأتي مثل فلق الايه الصبح، مثل فلق الصبح يعني تتحقق كما ايه كما رآه كما رآه. فرؤية الانبياء الصدق لا يمكن يكون وهم. هنا حاول الشيطان ان يثني ابراهيم، كيف يا ابراهيم تذبح ابنك وهو فلدة كبدك بناء على رؤية، مجرد رؤية؟ طب اذبح بقرة، طب اذبح جمل، طب اذبح كذا، طب اعمل كذا. حاول الشيطان جاهدا ان يتمثل له وان يفعل اشياء حتى يثنيه عن تنفيذ هذه الايه الرؤيا. فرجمه ابراهيم عليه السلام، يعني سيدنا ابراهيم رجم مين؟ رجم الشيطان وتعوذ منه وخالف امره وانتصر عليه، ثم جاء لكي يستشير ابنه في هذه الرؤيا. لا يستشير ابنه من اجل ان ينفذ الرؤيا او لا ينفذها، لا، لاحظ هذا، خلي بالك من النقطه دي. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هل سيدنا ابراهيم بيستشيره؟ يعني لو ان اسماعيل قال له لا يا ابا مش هتذبحني، هل سيدنا ابراهيم كان هينفذ كلام ابن اسماعيل؟ لا، كان سيمسكه رغما عنه ويقيده ويذبحه. صح الكلام ولا لا؟ يعني هل اسماعيل ينفع يعني يملك انه يرد امر الله عز وجل؟ الامر لاسماعيل ولا الامر لابراهيم؟ الامر لمين؟ لابراهيم، الامر لابراهيم. طب امال ليه سيدنا ابراهيم بيستشير اسماعيل؟ لكي يشاركه في الاجر، ولكي ياخذ الامر عن ايه؟ عن طواعيه واختيار وطاعه لمين؟ لله عز وجل. واخد بالك؟ يعني بدل ما يأتي مثلا على غرة وعلى فجأة ويذبحه، فإسماعيل لا يكون له نصيب في الايه في الامر. لكن لما إسماعيل يقدم نفسه طواعية واختيارا لأمر الله عز وجل، واخد بالك، يبقى هنا إسماعيل يشارك أباه في الايه في الأجر، ويبقى أصبح مطيع لله ومطيع لمين؟ لأبيه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ ما قالش يا أبا تفعل ما تطلب أو ما تأمر، لا ما ايه تؤمر. مين اللي مين اللي بيأمره هنا؟ تؤمر مبني زي ما بيقولوا مبني لنائب الايه نائب الفاعل او لما لم يسمى فاعله. مين اللي بيأمر ابراهيم؟ الله. فاسماعيل فاهم يعني ذاك الشبل من ذاك الايه من ذاك الاسد. واخد بالك؟ افعل ما تؤمر. انا ادرك ان الله امرك وانا وانت تحت امر الله عز وجل. يا ابا تفعل ما تؤمر ثم استعان بالله. ودي مهمة جدا يا اخوان، استعان بالله عز وجل. يعني الامر مش بناء على يعني شجاعته او على تحمله هو او على توفيق نفسه بنفسه، لا، انما الامر بتوفيق من مين؟ وليس يقول ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. عشان كده سمي حليم، انه يؤمر انه يستشار في امر ذبح ويقدم رقبته طائعا ايه مختار. هنا نلاحظ يا اخوة ان ابراهيم الله عز وجل عامله بقاعدة الجزاء من جنس العمل. كيف هذا؟ اولا ابراهيم ليس اول مرة يتعرض لامتحان كبير بهذا الشكل، فهو اذا كان اختبر في طلب ذبح ابنه فهو قبل ذلك قد تعرض لهلاك نفسه هو. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لما القي في الايه؟ القي في النار. كان ممكن ان يتزحزح، كان ممكن ان يتراجع، لكنه القي في النار ولم يكن على لسانه الا حسبي الله ونعم الايه. فاذا كان في يوم من الايام قدم نفسه، اذا كان قدم نفسه في سبيل دينه وفي سبيل دعوته في سبيل الله عز وجل، فهل يستغرب منه او يستبعد منه ان يقدم ابنه في سبيل الله عز وجل؟ واخد بالك؟ دي اول حاجة. الحاجة الثانية ان ابراهيم كان بارا بمين؟ بابيه. مش ابوه هدده قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا؟ ماذا قاله ابراهيم؟ سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. فكان الجزاء من جنس العمل ان يرزقه ولد يقول له انا عاوز اذبحك، يقول له ماشي يا حاضر. فهمنا ولا لا؟ الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. يعني ان كنت بارا بابيك فان ابنك سيكون ايه؟ بارا بك. وزي ما بيحكوا الحكاية، وما عرفش اذا كانت حصلت ولا ما حصلتش، ومش بعيد انها حصلت، ان في يوم من الايام راجل كبير في السن بلغ من السن ارزله وابنه زهق منه جدا جدا، فاراد انه يتخلص منه، فخد ابوه وراح في مكان في الصحراء وقال له انا يابا لازم اذبحك. يا ابني يا حبيبي ليه تذبحك؟ قال له لازم اتخلص منك، انا زهقت منك ومش قادر استحمل خالص. يا ابني خير بدل. فقال له طب يا ابني ما دمت انت عايز تذبحني ضروري اذبحني عند الصخرة دي البعيدة اللي هناك على بعد كم متر دي. قال له طب ايه يعني اللي تفرق؟ يعني ما اذبحك هنا ولا اذبحك عند الصخرة ولا اذبحك فين؟ ايه اللي يفرق؟ قال له اصلا ذبحت ابويا عند الصخرة دي. تاخد بالك من الكلام؟ سواء دي اسطورة ولا مش اسطورة ولا حكاية حصلت ولا ما حصلتش، انما تبين لك الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العامة. اقول لك على حكاية احسن من كده. اب عنده ولد شاب حليوة كده وعنده اولاد، يعني الاب ده اصبح ايه بقى؟ اصبح جد. واخد بالك؟ والشاب زهقان من ابوه لانه كل شوية يكسر طبق صيني، كل شوية مش عارف يريل في الاكل ويعمل وساخة في الاكل، كل شوية كذا، فزهقان جدا الاب اللي هو الشاب ده ومعه ولاد. فيعمل ازاي؟ راح جاب لابوه طبق مخصوص ياكل فيه، طبق خشبي ياكل فيه، بعيدا بقى عن الصفرة المذهبة والمعالي والشوك والحاجات الجميلة الحلوة دي اللي تتحط في الايه في الفضيات والامور اللي انتوا عارفينها. ففي يوم كده داخل الاب اللي هو الشاب هذا لقى اولاده بايه؟ بيلعبوا في الطبق بتاع مين؟ جدهم. فواحد بيقول لاخوه من الولاد الصغيرين، ولاد عندهم 7-8 سنين، اوعى تكسر الطبق ده. قال له ليه؟ قال له علشان لما ابونا يكبر نبقى ناكله فيه. فاخد بالك النقطه دي ولا لا؟ انا ما بعرفش احكي حكايات لعلمكم، ما بعرفش اسبك الموضوع، بس المهم دي الخلاصه، ان الولد يعني من يعني زي ما انت جبت طبق خشب عشان مش قادر تتحمل ابوك في اكرامه او كذا، اولادك من الان بيبيتوا لك انك لما تكبر يبقى عندك 70-80 سنة زي ابوك، برضو بيبقى نفس الايه، نفس الموضوع، واخد بالك؟ طبعا ما فيش مشكلة ان ممكن الانسان فعلا ما بيكبر يبقى عنده سن 70-80 او اكثر وفوق 80، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من ان يبلغ ان يرد الى ايه، الى ارض العمر، ان يبقى تقيل على الناس ويبقى كذا. لكن في فرق بين ان انسان يعامل ابوه باحترام وتقدير وتحمل وصبر، وانه يعرف انه ابوه وانه سيجازى من عند الله وانه مهما فعل، وانسان اخر يكون في غاية التضجر. ولذلك لما ربنا قال فلا تقل لهما ايه اف، يعني مجرد بس انك تظهر لهما التضجر ده في حد ذاته امر خطير الله عز وجل ينهى عنه. المهم احنا خرجنا عن الموضوع، فانا قلت لك ان موضوع اسماعيل مع ابراهيم كان الجزاء من جنس الاعاب، لان اسم ابراهيم كان بارا بابيه، فكان اسماعيل بارا بمين؟ بابراهيم، يعينه على تنفيذ ايه؟ امر الله، يقول يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طبعا سيدنا ابراهيم بدا ينفذ الامر. جاء الشيطان لمين؟ لهاجر، كما جاء في بعض الآثار والروايات، وقال إن إبراهيم أخذ الولد بعد أن رزقه على كبر وبعد أن كبر الولد وكذا، ويريد أن يذبحه بناء على رؤيا تكون مجرد حلم شيطاني، وهو نفسه الشيطان وهو كذا وهو كذا. فهاجر تعوذت منه وفرضت هذه الوساوس عن إيه؟ عن خاطرها. فالمهم في النهاية حاول إبراهيم أن ينفذ أمر الله، لكن السكينة إيه؟ لم تذبح. فلما أسلم من الأسلماء الاثنين، إبراهيم ألف اثنين، إسماعيل وإبراهيم الاثنين أسلما لمين؟ خضعا لأمر الله عز وجل، استسلما لأمر الله عز وجل، وتله للجبين، أي قلبه على وجهه، لأنه تصور أن السكينة لا تقطع بسبب أنه يرى وجهه أو تأخذه شفقة أو رأفة أو رحمة، فقال الله يا أبي كبني علي حتى ما تنظر إلى وجهه فتأخذك شفقة أو رحمة. فالمهم حتى كما تله إلى الجبين وأخذ يذبحه من قفاه، فإذا برحمة الله عز وجل تتداركه وينادى من السماء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. كبش من وينزل من الايه؟ من السماء، وبيد مين؟ جبريل، ويكون فداء لإسماعيل. إنها يعني أنت قد ليس مهم عندنا أن يراق دم إسماعيل، أنت الآن كأنك نفذت أمر الله عز وجل، لأنك فعلا كنت توشك إنك تذبح إيه؟ ابنك، وفعلا طابت نفسك به ولم يتعلق قلبك به، فلم يتعلق قلبك إلا بمين؟ إلا بالله. وهذا الذي نريده، ألا يزاحم الله، ألا يزاحم حب الله في قلبك أي حب، حتى لو كان حب الأبناء، حب الزوجة، حب المال، حب كذا، أي حب ما ينبغي أن يزاحم قلبك إلى جانب حب مين؟ وهي دي معنى الخلة، هي ده معنى الخلة. ولذلك قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، يضحي بكل شيء في سبيل أن يرضي مين؟ يرضي أمر الله عز وجل. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين ثناء كل الذين جاءوا من بعد ذلك يثنون على مين؟ على إبراهيم وتضحية إبراهيم وامتحانات إبراهيم وكذا، ويقول سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. كبر إسماعيل وأمره الله عز وجل ببناء البيت الحرام. هو حقيقة إني قلت لكم قبل ذلك إن قصة إبراهيم متعددة المواقف، والمواقف متناثرة في القرآن الكريم، وما نستطيع أن نقطع بترتيبها ترتيبا إيه زمنيا إلا بعض المواقف. يعني زي مثلا لابد أن تكون ولادة إسماعيل قبل مين؟ قبل إسحاق مثلا، لابد أن يكون وجوده في العراق قبل ما يكون موجود مثلا في مصر أو في فلسطين، دي أمور بدهية ومنطقية. لكن في أمور مثلا مثل زواج إسماعيل أو بناء البيت الحرام، أيهما كان قبلا؟ ممكن تقول البناء البيت الحرام، ممكن تقول زواج إيه إسماعيل، لأن ما فيش نصوص قاطعة في هذا الإيه في هذا الأمر. نحن هنأخذ زواج إسماعيل أولا، قبر إسماعيل وتزوج من مين؟ من جر، من قبيلة إيه جر، وكان أبوه لم يكن حاضرا، أبوه ما كانش موجود في هذا عند الإيه عند الزواج. ولكن في سفرة من السفرات، وهنا تستدل يعني تتأكد إن إبراهيم حضر إلى هذه الأماكن كثيرا. لاحظ إن لا كان في سيارات ولا طيارات ولا كلام من دخان، يعني عد معايا كده السفرة الأولى لما جه إيه لما أتى بهم إلى هذا المكان، دي السفرة الأولى. إحنا هنقول السفرات المشهورة جدا اللي فيها نصوص. السفرة الثانية عند موضوع الذبح، لنفترض، أنا بقول لنفترض جدلا إنه غاب عنهم لغاية ما بلغ مثلا سن 12 أو 13 سنة، ومع إن ده مش معقول، ممكن يكون جالهم قبل كده أكثر من إيه أكثر من مرة ويمكن مرات، لكن إحنا بنتكلم على السفرات اللي هي الإيه المشهورة الواضحة دي. السفرة الثالثة لما جه إيه عند الزواج بعد الزواج، السفرة الرابعة لما يشوف الزوجة الإيه الثانية، السفرة الخامسة لما جه يبني البيت الإيه الحرم. يبقى دي السفريات كام؟ خمس سفريات معروفة مثل يعني الشمس كما يقولون، لكن بالتأكيد في سفرات أخرى. فده يدلك على إن إبراهيم وشيخ كبير، ومسافة بين القدس في فلسطين وبين مكة مسافة كبيرة جدا وصحراء، عشان تتصور مدى تضحية إبراهيم ومدى صبره وتحمله. لأنه هو لما زرع إسماعيل يا إخوة هو زرع دين الله، خلوا لكم النقطة دي. لأن من هو إسماعيل؟ أول إسماعيل نبي، وثاني إسماعيل ده حيكون الجد الأكبر لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. وثالثا إن المنطقة منطقة مكة خير بقع على وجه الإيه الأرض، وهتكون مرتبطة بخاتم الإيه الشرائع وبخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير وكله بترتيب الله وتقدير الله عز وجل. فكما جاء في صحيح البخاري المعنى أن إبراهيم جاء ليتفقد أحوال ابن مين إسماعيل، فطرق الباب فخرجت زوجته فبيسألها زوجك فين، هي كلمته بأسلوب فظ وأسلوب المرأة المتبرمة من عيشتها. في نساء كده دايما متبرمات بالعيشة بتاعتها، يعني تسألها عن العيشة تقول عيشة زفت وعيشة كلها يعني تعب وكلها نكد وكلها تعب. تسألها عن زوجها ما جاب الغراب لأمه زي ما بيقولوا من بلغة المصريين، تسألها عن ولادها، تسألها عن يعني دايما امرأة تجد في كلامها وفهمها للحياة ان الحياة كلها ايه يعني تنظر إلى الحياة بمنظر أسود. فهو بيسألها يعني عن أحوالكم، قالت أحوال سيئة ومش لاقيين ناكل وجعانين، طفين جوزها أهو راح، ما فيش ما ما ما يعني ما نستبعدش إنها تقول مثلا أهو راح إن شاء الله ما يرجع مثلا، تعرف كده ولا؟ في نساء بتشتم أزواجها كده من وراهم كثير، بل نساء بتشتم أزواجها أمام أبنائها. يعني ممكن الابن الصغير ينقش في قلبه وذهنه شتيمة أمه لمين؟ شتم أمه لأبيه، عارف كده ولا لا؟ ممكن يحصل هذا الكلام. فاحنا ما نستبعدش إن المرأة، المهم إن اللي ورد في الحديث أنها إن كلامها كان فيه تبرم وفيه ضجر من العيشة، وإنها كانت تذم إسماعيل. والمهم لما هو شم من هذا الكلام لو سيدنا إبراهيم، لا طب إذا رجع زوجك، إذا رجع زوجك، طبعا زوجها كان في رحلة صيد يعني، فأخبريه بنجي وقولي له إنني أقول له غير عتبة بابك. خلي بالك القصة مدمنها في صحيح البخاري، يعني قصة صحيحة إن شاء الله. فغير عتبة بابك، خلاص هي مش عارفة مين العتبة ولا عارفة حال، زي الإنسان اللي بوصل الخطاب ذبحيه بيده، عارفين في ناس حدث منهم هذا. فالمهم لما جاء زوجها قالت له، هو يقولون انه شم مجيء ابيه او عرف، الله أعلم كان قد بلغته النبوة ولا لا، فسألها من حضر، فقالت شيخ صفته كذا، وأخذت تعيب فيه، راجل دقنه كده، دقنه عامل زي البتاح ودقنه كبير، أنا مش عارف ما بيحلقش دقنه ليه بس مثلا، يعني أنا بصور لك إنها المهم دمت فيه، لأن في واحدة مثلا اللي ممكن توصف إنسان صالح تقول ما شاء الله النور في وجهه وكذا وكذا وكذا، ولكن واحدة ثانية تنظر على إنه إيه دقنه دي عبارة عن عفريت العفاريت، العفاريت كلها في الدقن بتاعه. أخذت تصف إبراهيم بصفات إيه غير صحيح، فهو فهم من كلامها أنه من؟ أنه أبوه. فقال وماذا قال لك؟ قالت قال لي قولي له غير عتبة بابك. فقال ألحقي بأهلك، فإن الله فإن أبي أمرني بإيه بتطليقك. هنا لاحظ بقى، خلي بالك في النقطة دي، ودي دايما الأسئلة بتجيلنا كتير في الموضوع ده، يعني أنا أمي ولو أبوي أمرني بإن أنا أطلق مراتي هل أنفذ أمر أبوي وأطلق مراتي فعلا؟ وتجيلنا المشاكل دي. والله يا أخي لو كان أبوك وأمك عندهم من الصلاح وعندهم من الفهم والوعي والتجرؤ والعدل والتجرد والعدل، وإنهم فعلا يعني محقين في إنهم يريان من زوجتك إنها ليست أهلا لها تبقى معون لأولادك وإنها تبقى أم لأولادك وكذا وكذا، فنفذ أمر أبيك أو أمر مين؟ أو أمر أمك. أما إن كان أمر أبيك أو أمر أمك نتيجة عند ونتيجة تسلط ونتيجة طغيان ونتيجة غيرة ونتيجة افتراء، وممكن الزوجة تكون أطهر من أبوك، أظن الكلمة دي كبيرة أوي مش كده؟ لا والله صحيح، ممكن الأب أنا واخده العدل ولا ممكن ما يصليش، ممكن يكون بيعمل كل البلايا، والابن ربنا رزقه بزوجة إيه؟ صالحة، ومع ذلك الأب لا يثق مين؟ زوجة ابنه. ليه؟ لأنها مثلا تصلي، في بتجينا مشاكل كتير جدا يا أخوانا في هذا الأمر، او الام مثلا غير ملتزمة، وده بيحصل كتير، الام غير ملتزمة فعلا وتأمر الابن بتطليق مين؟ الزوجة الصالحة الملتزمة. فعلى الابن هنا ان يوازن بين حق الوالدين وحق مين؟ الزوجة، وان يكون بلغة العصر دبلوماسي فعلا، يعني يستطيع ان يوازن بين الايه بين الطرفين. وأنا لا أرى أبداً أن ينفذ رغبة الأم أو الأب العنيد أو اللي هو غير صالح في أن يطلق هذه الإيه الزوج، إنما يحاول هو بأسلوب طيب أنه يرضي الإيه الطرفين كل منهما بقدر ما يستطيع. فالمهم أنه طلقها فعلاً وتزوج أخرى من إيه من قبيلته، ومرت الله أعلم بقى سنة سنتين الله أعلم، وجاء مين؟ إبراهيم عليه السلام يزوره، فلم يجد إسماعيل. أين زوجك؟ قال زوجي ذهب لرحلة صيد. فكيف حالك؟ الحمد لله نعمة كبيرة، عندنا نعم كبيرة، ربنا يعيننا على شكرها، والخير كبير وكذا وكذا، وظلت طب كذا. قالت لا لابد، أنا غير مأمور بالنزول يعني ما أقدرش. قالت لا خلاص يعني مكانك، وجاءت له بلبن، الحديث كده الحديث كده، جاءت له بلبن ولحم، وجاءت له بماء وغسلت ايه شعره، جاءت له بماء وغسلت ايه شعره، شعر مين؟ سيدنا ابراهيم. اولا خلي بالك من النقطه دي، هل معنى كده ان ممكن الزوجه موسى من تعرف واحد غريب تروح تغسل له شعره ومش عارف ايه وكم؟ يا اخي هذا رجل كبير في السن جدا، يعني ممكن زي ما قلنا كان فوق المية في هذا الوقت، كان فوق المئة ايه فوق المئة عام، في نفس الوقت انه ممكن يكون عندها نوع من يعني ان اسماعيل مثلا عطيها فكرة قبل ذلك انه له اب وانه بياتي يزورهم وانه كذا وانه كذا وانه كذا الى اخره، قد يكون هذا. وزيد على ذلك ان ابراهيم نبي الله ما يرضى لاي مخالفة للشرع، وهي زوجة مين؟ وهي زوجة ابنه، فهي محرمة عليه. المهم في النهاية قال لها اقرئي زوجك مني السلام، وقولي له قد استقامت عتبة ايه بابك. وفعلا جاء اسماعيل وسأل، ولما اخبرته قال انه ابي ويأمرني بامساكك فانت زوجتي. هذه رحلة من الرحلات وموقف من قصة مين؟ اسماعيل مع ابي ابراهيم. نأتي لموقف آخر وهو موقف بناء البيت الحرام. جاء إبراهيم في سفرة من السفرات وقال له إن الله أمرني بأن أبني له بيتا في هذا المكان. طب هنا سؤال، هل سيدنا إبراهيم هو أول من بنى البيت الحرام أم أنه جدد بناءه؟ خلاف بين العلماء، خلاف قوي جدا بين العلماء. فعلماء يقولون إن الكعبة وضعت على الأرض من أيام الملائكة قبل هبوط من آدم عليه السلام إلى الأرض، وأن الكعبة جدد بناؤها أكثر من مرة بعد ذلك، ولكنها تهدمت من فعل الطوفان وبقيت آثارها أو بقي أساسها في الأرض. ولذلك استخدم القرآن عبارة وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ما قالش يضع القواعد، لا قال إيه يرفع القواعد، واخد بالك؟ يبقى احتمال إن يكون وبعدين إن أول بيت وضع، بقول للناس، بقول للناس، فلو خدنا كلمة الناس على إنهم البشرية كلها يبقى يكون موضوع قبل مين بقى؟ قبل آدم، زي ما بيقول الفريق الأول. الفريق الثاني بيقول لا، بيقول المقصود بالناس يعني للإيه؟ للعرب والمسلمين الذين يأتون من بعد، واللي هم بعد إبراهيم. بس هو الكثير من العلماء على الرأي الإيه؟ على الرأي الأول. فإذا إبراهيم مطالب بأنه يجدد بناء الإيه؟ الكعبة، كما قال الله عز وجل في سورة الحج وإذ بوأنا، عرفنا وجعلنا إبراهيم يتخذ هذا المكان، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهنا برضو دي حجة، يقول مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. البيت، بناء البيت رمز لعقيدة الإيه؟ التوحيد. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي سورة البقرة يقول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن، مثابة يعني مرجعا، أي أن الناس يحنون إلى البيت بين فترة وأخرى. وفعلا دي حقيقة، يعني شيء مفطور في القلوب أن النفوس تحن إلى هذا البيت. وقد ورد في الأثر، وما أدري إن كان هذا حديث صحيح أم لا، إن الكعبة اشتكت لربها وقالت يا ربي قل عوادي وزواري، فقال لها إني خالق بشرا ركعا سجدا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى إيه؟ إلى بيضها. فالشاهد يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. وفعلا المجرب منكم طبعا يشعر بالحنين إلى البيت الإيه؟ الحرام، كما قال الله مثابة المرجع ومآل للناس يرجعون إليه ويتجهون إليه. ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم ليبني الإيه؟ الكعب. وطبعا كان إبراهيم يبني وابنه إسماعيل إيه؟ يناوله، يساعده في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. وكان الحجر الذي يقف عليه ده يسموه المقام. المقام يعني مكان الإيه؟ مكان القيام. في ناس للأسف بيفكروا كلمة مقام إبراهيم اللي هو الضريح المدفون في إبراهيم، لأن عندنا في مصر مثلا يقول لك مقام الحسين ومقام السيدة زينب مثلا، يعني فبيصوروا إن مقام إبراهيم يعني الضريح. لا، هذا غير صحيح. المقام معناه الحجر الذي قام عليه إبراهيم وهو ابن الإيه؟ البيت. وهذا الحجر ما زال موجودا إلى الآن باسم مقام إبراهيم. لما تكون بتطوف حول الكعبة والكعبة تبقى على يسارك، أنت عارف الكعبة أربع أركان، ركن الحجر الأسود على يسارك، بعد ركن الحجر الأسود على طول الباب، باب الكعبة، باب الكعبة يبقى على شمالك، على يمينك مقام مين؟ إبراهيم، اللي هو الحجر المثمن هذا اللي في آخره قفص مذهب وفيه أثر قدم مين؟ إبراهيم عليه السلام. وهذا معروف، هو الأول كان ملتصق بالكعبة، لكن في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه فصله عن الكعبة وجعله على يمين الطائف في حول الكعبة. فهذا المقام هو الذي كان. فالله عز وجل قال لنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا خلف هذا المقام تذكرة لمين؟ لإبراهيم عليه السلام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا نلاحظ يا إخوة أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهما يبنيان البيت الحرام كانا يدعوان الله عز وجل، وأهم طلب من الله عز وجل يطلبانه هو القبول والإخلاص وامتداد الصلاح في الذرية المستقبلة. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا. وإذ يرفع إبراهيم الحال، أحوال تصوير لحال إبراهيم وإسماعيل أثناء بنائهم للإيه؟ بنائهما للبيت الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، أي يقولان إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يتوسلان إلى الله بإسمين من أسمائه سميع اسم العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك خاضعين لك إحنا بس لا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا أي أرنا الطريقة الصحيحة التي نعبدك بها، لأن الله عز وجل هو الذي يبين أسلوب العبادة وطريقة العبادة، لأنه المعبود المطاع سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يخترع طريقة من عند نفسه لكي يعبد الله بها أو يطيع الله بها. وجد شوف سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل يقول إيه؟ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم شفقتهم على الأمة التي تأتي من ذريتهم، ربنا وابعث فيهم في الأمة دي رسولا منه لو سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. توسل الله بالعزة وبالحكم. الله عز وجل استجاب لهذه الدعوة ولكن عدلها بعض الشيء، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، جعل التزكية قبل الايه التزكية قبل التعليم اللي هو بنسميه الأدب قبل الطلب، يعني قبل أن تطلب العلم تكون عارف قيمة العلم وقيمة الشيخ اللي بيعلم الايه العلم، مش تتعلم الأول وبعدين تعرف، لا اعرف الأول قيمة العلم وقيمة الشيخ وأدب الطلب، كيف تجلس وكيف تنصت وكيف تعد نفسك وكيف تجلس بوقار وكيف وكيف التزكية، تعرف قيمة الشيء اللي انت بتتعلمه عشان يكون عندك احترام وتوقير له، لان لو جيت تتعلم دون ان تعرف قدر العلم وتعرف مكانة العلم لن يكون له مكانه في قلبه. من اجل ذلك قال الله يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبله لفي ضلال مبين. سورة الجمعة هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبله لفي ضلال مبين. المهم فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت الحرام، وجاء في الروايات أن إبراهيم طلب من إسماعيل أن يلتمس له حجرا لكي يضعه عند الكعبة لكي يكون علامة لبدء الطواف ونهاية الطواف. وأثناء بحث إسماعيل عن هذا الحجر ولما رجع وجد الحجر بين يدين إبراهيم عليه السلام وقد نزل من الإيه من الجنة الحجر الأسود، وهذا هو الرأي الأرجح والأصح أن الحجر الأسود منين؟ من الجنة، نزل به جبريل إلى إبراهيم ووضعه في هذا المكان لكي يكون علامة لبدء الطواف ونهاية الطواف. نكتفي بهذا القدر والحمد لله، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.